بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ان لله ابدا فتنا طلقوا الدنيا وحاكوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجدا واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي فهم اضيافوه في كل وقت ومن يك ضيفه امسى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغني وكان لضيفه ربي رضيا. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة ليلة تكريم روح كريمة صعدت الى رب كريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت الى رب كريم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد بسيوني القارئ بالاذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي بمدينة طنطا. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. نسأل مولى عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

أرسله معنا وذن نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب يوسف عند مساءه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. وراودته الذي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها وقالت أيت لك. وراودته التي هو في ولقد همت به وهم بها لولا إنه من واستبق الباب وقد قميصه من وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا بسم الله الرحمن الرحيم

ولا يخاف عقبينا لا إله إلا Oh,

إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ختمت هذه الليلة بهذا النداء من العلي القدير إلى حبيبه النذير البشير فلاه عليه ذلكم العالم الكرام وفخر قضاء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارض لله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا القارئ والمقيم بسدربال مركز طنطا. إخوة الإيمان والإسلام، نقلت هذه على مسامح حضراتكم صوتا وضوءا من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى ومخارج الفراشة الكبرى الحديثة، فتطلب من محلات المتوكل على الله الحاج عبد الستار بدر المقيم بكفر شنوان. إخوة الإيمان والإسلام، ونيابة عن صاحب العزاء، شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.